أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وقد أرسله في المجمع عن علي عليه السلام. كان الكلام في الاستدلال بآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ قال أن هذا الاستدلال غير تام منه، وذلك إما ننظر إلى هذه الجملة في سياق الجملة التي سبقتها والآيات التي سبقتها ولحقتها، فلا إشكال ولا شبهة يكون المراد من أهل الذكر هم أهل الرسالات السابقة والأديان السابقة لبيان قانون من قوانين النبوة العامة، ولا علاقة لها بحجية خبر واحد. وأما لو قطعنا النظر عن سياق هذه الجملة، عن سياقها، عن الجملة التي سبقتها وعن الجملة التي لحقتها فقط، فرضنا أن الجملة وردت اسألوا أهل الذكر، فاسألوا أيضا لم ترد، لأن هذه التفريع لها أثر مهم في فهم العبارة، لأن هذه تفريع على الآية التي سبقتها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لابد هذه الفاء أيضا نقطع النظر عنها، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: نحن لو كنا، وهذه الجملة لعله كان بعد تمامية تلك الأمور الثلاثة، أن اسأل ظاهر في المولوية، وأن أهل الذكر المراد منه أهل العلم، وأنه إن كنتم لا تعلمون شرط لوجوب السؤال. لو تمت هذه الأمور الثلاثة لكانت الآية دليلا على حجية خبر واحد، ولكنه ماذا نفعل وقد وردت الروايات الكثيرة التي تقول بأن أهل الذكر المقصود منهم هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الآية فسرت في الروايات بأن المراد من أهل الذكر هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لقائل أن يقول بأن الأئمة هم أهل الذكر، هذا لبيان المصداق الأكمل، لبيان الفرد الأفضل، لا لبيان الاختصاص. الآية لا تريد أن تقول أن أهل الذكر مختص بالأئمة، ولكن تريد أن تقول أن أوضح المصاديق، أفضل المصاديق، أكمل المصاديق لأهل الذكر هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما ورد في آيات أخرى أن الآيات التي وردت بعنوان يا أيها الذين آمنوا المقصود منه ماذا؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب، لا إشكال ولا شبه عندما تقول الآية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خب من الواضح أن إقامة الصلاة ليس مختصا بأمير المؤمنين. إذن المقصود أمير المؤمنين يعني أكمل المصاديق في الإيمان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يقول أحد هذا، لأن الروايات التي فسرت أهل الذكر بأنهم أئمة أهل البيت روايات ظاهرة في الاختصاص، لا أنها لبيان الفرد الأكمل. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنها مختصة بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن لهذه الروايات ظهور في اختصاص أهل الذكر بالأئمة، لا أنه لبيان الفرد الأكمل. قال: ففيه أولا أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة، هذه هم الذي يأتي في الخبر لبيان الحاصرة أن المراد من أهل الذكر هم الأئمة منحصرا فيهم، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وقد أرسل الطبرسي في مجمعه هذا الكلام، أرسله عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك بحث بين المحققين أن هذه المرسلات التي يرسلها صاحب المجمع كيف يرسلها، مع أنه لم يعلم أنها من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف يقول وقال الإمام أمير المؤمنين كذا؟ خب لا بد أنه لو لم يصل إليه سند قوي يحق له أن ينسب ذلك إلى الإمام، أساسا هذه النسبة لعلها تكون خلاف الصدق، لعل هذا الذي نسب إليه غير منسوب إليه واقعان. ومن هنا قالوا في كلمات الصدوق أن مراسيل الصدوق على قسمين، الصدوق تارة يقول روية وأخرى يقول قال، إذا قال قال الصادق فمرسله حجة، وأما إذا قال روية فإن إرساله ليس بحجة وإن كان التحقيق خلافه، مرسلات الصدوق جميعا غير حجة. وقد أرسله في المجمع عن علي عليه السلام، إلا أنه يقول الشيخ بعض المشايخ قال أن هذه الروايات ضعيفة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المناقشة في ضعف الرواية ليس تاما. لماذا؟ باعتبار أن بعض هذه الروايات صحيحة السند وبعضها نعم ضعيفة السند، ومن الواضح أن الضعيفة السند لا تختف في الصحيحة السند، ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند بناء على اشتراك بعض الروايات في بعضها، حيث أن بعض هذه الروايات المستفيضة الرواة مشترك فيه بين الموثوق وبين غير الموثوق بين الضعيف، فإذا كان الراوي مشترك فعلى الرواية لا تكون معتمد عليها. بعض الروايات هكذا الرواة مشترك فيها، وبعض الروايات الرواة ضعفاء فيها، وضعف بعض الرواة في باقي الروايات. وفي هذا الكلام وفيما ذكره بعض مشائخنا نظر، لأن روايتين من هذه الروايات المستفيضة صحيحتان على الصحيح العلامي الذي هو التقسيم الذي ذكرناه فيما سبق، يعني أن الرواة من العدول الإماميين، وهما روايتا محمد بن مسلم وعلي بن وشاء والوشاء فلاحظ، ورواية أبي بكر الحضرمي إما حسنة أو موثقة، يعني إما أن رواتها من الإمامية الممدوحين أو من غير الإمامية ولكن الموثقين. نعم ثلاث روايات أخر من هذه الروايات لا تخلو من ضعف، ولكن ولا تقدح قطعا في تلك الروايات الصحيحة والموثقة. هذا أولا، بلي تؤيدها، بل مسلم تكون مو فقط مقادحة أحسنتم، بل تؤيدها، يعني الصحيحة تكون مؤيدة لهذه، أو بالعكس تكون هذه الضعيفة مؤيدة لتلك الصحيحة، فلهذا تحصل الاستفاضة. الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ما هو المراد إن كنتم لا تعلمون؟ إذا تتذكرون نحن قلنا لكي يتم الاستدلال لا بد ماذا؟ أن يكون المراد من قوله لا تعلمون يعني أن عدم العلم شرط في وجوب السؤال، بنحو إذا كان هناك علم لا يجب السؤال، من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، كيف أنه إذا لم تتحقق الاستطاعة لا يجب الحج؟ إذا كان هناك علم أيضا ماذا؟ لا يجب السؤال. يعني تريد أن تقول الآية المباركة أن وجوب السؤال ليس مطلق بل هو مشروط بعدم العلم، فمن كان عالما لا يجب عليه أن يسأل. نعم وجوب السؤال إنما هو على غير العالم، كما أن وجوب الحج إنما هو على المستطيع، فما لم يستطع لا يجب عليه الحج. إذا كان المراد إن كنتم لا تعلمون هذا المعنى يتم الاستدلال، ولكن من أين ذلك؟ الشيخ يقول ما هو الدليل على ذلك؟ بل ظاهر العبارة أنه إن كنتم لا تعلمون يعني اسألوا حتى يحصل لكم العلم، من قبيل أن العرف والعقلاء عندما يقول إن كنت جاهلا فاسأل، إن كنت جاهلا فاسأل يعني ماذا؟ يعني حتى يحصل لك العلم، فإن كنت فحصول العلم غاية لوجوب السؤال، فإذا كان حصول العلم غاية لوجوب السؤال إذن لا يتم حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن السائل لو سأل ولم يحصل له العلم لا يمكن أن يعتمد على ذلك الجواب. هذا هو الإشكال الثاني. وثانيا أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم هو ماذا؟ وجوب تحصيل العلم، يعني اسأل حتى يحصل لك العلم. فإذا غاية وجوب السؤال ماذا؟ حصول العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا. فإذا كان الأمر كذلك إذن يكون خارجا عن محل الاستدلال. ثم يقول الشيخ وعندنا شاهد على ذلك كما يقال في العرف سل إن كنت جاهلا. ويؤيد هذا المعنى أن الآية واردة في أصول الدين، ومن الواضح أنه في أصول الدين، هل يمكن الاكتفاء بالظن أم لا بد من العلم؟ يقول نحتاج إلى العلم. ولو قلنا أن الآية بصدد إثبات حجية خبر الواحد لزم خروج المورد المستهجان. وعلامات النبي صلى الله عليه وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا. وأما الإشكال الثالث وهو إشكال لطيف أيضا، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساسا سلمنا معكم أنه فاسألوا للمولوية وأهل الذكر يعني أهل العلم، ولا تعلمون يعني شرط لوجوب السؤال، ولكن مع ذلك لا تدل على حجية خبر الواحد. هذا من قبيل الإشكال الثالث الذي أورده على آية النفر. النفر هناك قال لو سلمنا وجوب التحذر مطلقا، كل ذلك أيضا لا يؤدي بنا إلى ماذا؟ حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن الإنذار شيء والإخبار شيء آخر. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى الراوي شيء وأهل العلم شيء آخر. أهل العلم مأخوذ في وجوب السؤال، يجب أن تسأل أهل العلم، وأهل العلم لا يصدق على الراوي. فلهذا تجدون أن من ينقل رواية عن كتاب لا يسمى من أهل العلم. هذا بعد في العرف الآن واضح عندنا، تجدون أن الذي هو مشتغل بالعلم محقق في العلم، وبعبارة أخرى العالم يسمى عندنا بأهل العلم، ولكن من نقل رواية أو نقل فتوى من رسالة عملية هل يسمى من أهل العلم؟ هذا الإنسان العامي الذي جلس تحت المنبر وتعلم أربعة روايات، سمع أربعة روايات، هذا يسمى من أهل العلم؟ لا يسمى من أهل العلم. إذن هذا العنوان لا ينطبق على الراوي، على المخبر الذي مو في بعض الأحيان ليس بعالم، بل في بعض الأحيان أساسا لا يفهم ما ينقل. ومن هنا وردت تلك الروايات رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لأنه الناقل نقل الرواية ولم يلتفت إلى دقة مضامينها ومعانيها، مو فقط أنه ليس بأهل العلم بل لم يكن يفهم المعنى. لأنه تارة أن الراوي عندما ينقل يفهم المعنى ولكنه ليس من أهل العلم، ليس بعالم، ولكنه في بعض الأحيان أكثر من هذا، مو فقط ليس بأهل العلم وليس بعالم، بل وليس بفاهم للمعنى وليس يفهم المعنى أيضا. ومن هنا يكون حامل الفقه إلى من هو أفقه من. إذن هناك خصوصية في وجوب السؤال. نحن نقبل أن السؤال إذا كان من العالم فيجب القبول على السائل، ومن الواضح ذاك العالم الذي يجب السؤال عنه ويجب على المسائل أن يقبل. أين هذا؟ في المقلد والمجتهد. ليس كل عالم إذا سئل عن شيء وأجاب يجب على الجميع أن يسأل، وإنما يجب على من يسأل، يجب على من أن يقبل منه، يجب على الذي يكون كلامه حجة بالنسبة إليه. وهذا لا يكون إلا إذا كان السائل ماذا؟ من المقلدين لذلك العالم، لذلك الذي هو من أهل العلم. فالآية على أفضل التقادير تكون دالة على وجوب تقليد العام من المجتهد، فهي من أدلة وجوب التقليد على العوام، من أدلة وجوب التقليد لا من أدلة حجية خبر واحد. وثالثا لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم من الجواب. إشكال الثاني كان يقول أن وجوب السؤال لحصول العلم من الجواب، ولكن هنا يقول لا، أن وجوب السؤال للتعبد بالجواب ولو لم يحصل علم للسائل لا لحصول العلم من الجواب. قلنا لو سلمنا مع ذلك قلنا إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وشاهده أنه في الأعراف في مثل هذه الأزمنة من نقل رواية عن كتاب أو نقل فتوى عن رسالة أو جلس تحت منبر ونقل شيء، هذا لا يسمى من أهل العلم ولا يسمى من العلماء. قال: ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه السلام، وإلا لو كان الأمر كذلك لدل على حجية قول كل عالم، يعني كل من علم بشيئين حتى هذا الذي ينقل الرواية من تحت المنبر قوله لابد أن يكون حج على المنقول إليه، وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من طريق السمع أو البصار، مع أنه من الواضح مع أنه يصح سلب هذا العنوان وهو أهل العلم والعالم من مطلق من أحس شيئا بسمعه وبصره. إذن ليس أهل العلم عنوان ينطبق على المخبر والراوي للخبر، بل هو أخص من المخبر. إذن ما هو المراد من أهل العلم شيخنا؟ قال: والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء على إرادة التعبد بجوابهم، ها بناء على هذا الفرض وإن لم نسلمه، بناء على إرادة التعبد بجوابهم هو ماذا؟ هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثل ذلك الذي يسألون فيه ويجيبون. وعنوان العالم وأهل العلم أخص من عنوان الراوي، فينحصر مدلول الآية في التقليد ولذا تمسك به، ظاهرا لابد أن يكون ماذا؟ بها، باعتبار الضمير يعود على الآية، أو نرجع إلى الضمير إلى المدلول حتى يصح. ولذا تمسك بمدلول الآية جماعة على وجوب التقليد على العامي، فهذه من أدلة وجوب التقليد، لأن هناك بحث في مسألة الاجتهاد والتقليد. أنا على أساسا أنه من يقول أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد، ما هو دليل الجواز بالمعنى العام؟ وبما ذكرنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم. هناك توهمون، هذا المتوهم يقول هكذا نستدل بالآية، صحيح أن الآية وردت لبيان السؤال عن أهل العلم، نحن نفرض أن المسؤول عنه هو أهل العلم، خب أهل العلم حجة أو ليس بحجة؟ نعم أهل العلم قوله حجة، ولكنه من قال مراطعا من أهل العلم، يعني ذلك الذي نقل الرواية وفهم المعنى فصار من أهل العلم، صار عالما. يقول: نستدل بالإجماع المركب على أنه لم يفصل أحد في حجية قول في حجية خبر الواحد بين أهل العلم وبين غير أهل العلم، إما أن نقول بالحجية فيهما معا وإما أن نقول بعدم الحجية فيهما معا، وهذا التفصيل لا محل له. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التوهم اندفع مما ذكرناه، لأنه نحن بينا أن هناك خصوصية في الراوي لا بد أن تؤخذ حتى يكون جوابه ماذا؟ جوابه حجة، وتلك الخصوصية إذا فقدت لا يمكن أن يكون جوابه حجة. نحن أخذنا خصوصية في الراوي وهو أن ينطبق عليه عنوان العالم، فإذا لم ينطبق عليه هذا العنوان لا معنى لأن يكون كلامه حجة، فمن حيث أنه عالم إذا سئل وأجاب جوابه حجة، لكن لا من باب أنه راوي بل من باب أنه عالم، والراوي إذا نقله فالجواب الجواب الذي يقوله أو سئل الجواب الذي يقوله ويجيب به حجة أو ليس بحجة، نقول الآية ساكتة عن ذلك، الآية بصدد بيان أن السؤال عن العالم حجة، وأما السؤال على ما لا يصدق عليه أنه عالم هل جوابه حجة أو لا فالآية ساكتة. فما هو النافع في المقام ليس مدلول الآية، وما هو مدلول الآية ليس نافعا في المقام، من قبيل ما ذكرناه في الآية السابقة. قال: وبما ذكرناه يندفع ما يتوهم من أن نفرض الراوي من أهل العلم، فإذا وجب قبول رواية هذا الراوي من أهل العلم وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب. حاصل وجه الاندفاع أن سؤال أهل العلم، أهل العلم لهم حيثيتان. إذا تتذكرون نفس هذا الكلام ذكرناه ماذا؟ ذكرناه في الآية السابقة في قضية الإنذار، قلنا أن المنذر إذا أنذر بلفظ الحديث فهنا فيه جهتان، جهة الإنذار وهو يدخل في الاجتهاد، وجهة نقل الألفاظ وهو يدخل في الإخبار، والآية تدل على الحجية في جهته الأولى لا في الجهة الثانية. أيضا هنا نقول نفس الكلام. حاصل وجه الاندفاع أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعها من الإمام عليه السلام والتعبد بقوله فيها ليس سؤالا من أهل العلم، ليست من هذه الحيثية يصدق عليه أنه علم، والتعبد بقوله فيها أي في تلك الألفاظ التي ينقلها عن الإمام ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم، بل من حيث هم ماذا؟ رواة وناقلين للألفاظ. والآية دلت على حجية السؤال، حجية الجواب بعد السؤال من حيثية أنه أهل العلم، فإذا انتفت هذه الحيثية فالآية ساكتة لا تقول أنه حجة أو ليس بحجة. ألا ترى أنه لو قال العرف سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء إذا لم تعلم لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية، وإنما أراد سل الأطباء ماذا؟ فيما هم فيه من أهل الطب، سل الفقهاء فيما هم فيه من أهل ماذا؟ من أهل الفقه. ولا معنى لأن تذهب إلى الفقيه، المولى قال سل الفقهاء، أنت تذهب وتسأل منه مسألة رياضية تقول لأنه قال سل الفقهاء، وسل الفقهاء عام يشمل المسألة الفقهية والمسألة الفيزيائية والرياضية. لا، نقول أساسا ذكر الفقه حيثي له حيثية وله مدخلية في وجوب السؤال وقبول الجواب، كذلك نقول ذكر العلم له حيثية في وجوب السؤال وقبول الجواب. لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمحصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو وغير ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الآية، واتضح أيضا أن هذه الآية الثالثة أيضا لا يمكن أن تدل على حجية خبر واحد. ومن جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد قوله تعالى في سورة البراءة ومنهم الذين يؤذون النبي، المنافقون الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون هو أذن. خب هذه بعد تعلمون بأنه الإنسان إذا كان كثير الاستماع وينصت جيدا بلا أن يظهر منه أي اعتراض بل يظهر من ملامحه القبول، عند ذلك يطلق عليه أنه أذن، يعني كثيب، حيث أنها بواسطة الأذن، بواسطة هذه الجارحة الإنسان يسمع الأشياء. فإذا كان كثير الاستماع وظاهره كثير القبول أيضا يكون ماذا؟ يكون أذن. الله سبحانه وتعالى هذه التهمة التي وجهوها إلى النبي صار بصدد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول نعم هو أذن ولكنه أذن خير لكم، هو أذن صحيح، ولكنه من قال لكم أن هذه الصفة هي صفة رديئة صفة غير حسنة، بل هي من الصفات الأخلاقية من الصفات الحسنة في المؤمن عندما يعيش في المجتمع المؤمن وفي المجتمع الإسلامي، بيانه سيأتي. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. هنا قالوا يؤمن من الإيمان وهو التصديق، يصدق بالله ويصدق للمؤمنين. هسه هذه اللام انتم اخذوها بمعنى الباء الى ان ياتي بيانه ان اللام هنا ليس بمعنى الباء كما تصوره بعض، يصدق بالله ويصدق بالمؤمنين، كل ما يقولون له يصدقهم فيما يقولون. خب اذا كانوا يصدقهم فيما يقولون يعني ماذا؟ يعني ان التصديق الله سبحانه وتعالى في مقام مدح النبي أم في مقام ذم النبي؟ حاشا الله سبحانه وتعالى أن يذم النبي على فعل، بل هو في مقام المدح. فإذا تصديق المؤمنين يكون ماذا؟ ممدوحا. وإذا جاءنا خبر الواحد من المؤمن ينبغي أن نصدق، تصديقه ممدوح أو مذموم؟ لا ممدوح. إذا ثبت حسنه نثبت ماذا؟ وجوبه، بالوجوه التي ذكرناها فيما سبق. إذا ثبت حسنه نثبت وجوبه لا أقل بطريق الإجماع المؤكد بعدم القول بالفاس. قال: مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتصديقه للمؤمنين، يعني أخذ معنى يؤمن بمعنى يصدق، بتصديقه للمؤمنين. بل نجد أنه قرن التصديق للمؤمنين بالتصديق بالله. إذا الله سبحانه وتعالى أخبره بشيء يصدقه بأي معنى؟ يعني يعتقد به ويرتب عليه الأثر. كذلك تصديقه للمؤمنين مقرون بتصديقه بالله، يعني يعتقد به ويرتب عليه الأثار. إذن خير دليل على حجية خبر الواحد، لأنه نحن لا نريد من حجية خبر الواحد إلا أن المؤمن إذا خبر نقل خبرا لا بد أن يسمع منه، وفقط يسمع منه، وإنما يرتب عليه الأثر الخارجي. وهنا بقرينة أنه يؤمن بالله يعني يصدق بالله فيعتقد ويرتب الأثر واقعا، كذلك نقول يصدق للمؤمنين يعني يعتقد بما قالوا ويرتب الأثار. طبعا هذا أولا، ها، وإلا الآية كاملا بعيدة عن هذا الاتجاه. بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره. فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا لعدم القول بالفاس. ويزيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في تقريب الاستدلال: وضوحا ما وراه في فروع الكافي في الحسن، في الرواية الحسنة. لماذا؟ لأن هناك بحث طويل في كلمات أصحاب الرجال في أن إبراهيم ابن هاشم هل موهوى، هل هو موثوق، يعني هل ورد في حقه توثيق إمامي؟ لا إشكال، ولكنه ورد كلام في أنه هل هو موثق حتى تكون روايته داخلة في الصحيح، أو أنه إمامي ممدوح. وجهه ماذا؟ وجهه أنه ورد كلام ابنه لا إشكال ولا شبهة من العدول من الموثقين، علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، علي بن إبراهيم صاحب التفسير معروف بأنه ثقة، ولكنه ورد كلام أنه في كلمات علي بن إبراهيم يوجد أنه لا ينقل إلا عن ثقة، فهل يمكن أن يستفاد من ذلك أن والده أيضا ثقة أو لا؟ من قبل هذه الشهادة ثبت عنده أن إبراهيم بن هاشم ماذا؟ إمامي ثقة عادل. ومن لم يقبل هذه الشهادة فيقول إمامي ممدوح ولم يوثق. فلهذا الروايات التي فيها إبراهيم بن هاشم يعبر عنها بالحسنة أو بالصحيحة، فإذا عبر عنها بالحسنة يعني إمامي لم يثبت في حقه تعديل، وأما إذا عبر بالصحيحة يعني إمامي ثبت في حقه تعديل. الشيخ يقول في الحسن، لماذا؟ باعتبار أن إبراهيم بن هاشم لم يثبت في حقه تعديل، أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج بها إلى اليمن، فقال له أبوه عبد الله، أبو عبد الله الصادق: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون. الرواية لا تتضح جيدا إلا إذا قرأناها كاملة حتى يتضح محل الاستشهاد. الرواية أنه يقول أنه كانت لإسماعيل بن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، مو أن يخرج بها، أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه، إن فلان يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها فيبتاع لي بضاعة؟ هذه النقطة الأولى التي نستفيدها. فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، أنا قم لم أره يشرب الخمر، هكذا سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني لا تفعل. فعصى أبا. هذه الرواية إذا صحت، هذه الرواية إذا صحت، عند ذلك يقع شك كبير في تلك الروايات التي كانت تقول أن إسماعيل كان هو الإمام بعد الإمام الصادق. إذا كان إسماعيل بهذا المقدار أيضا يخالف الإمام الصادق، هسه بعد واضح أنه هذا يصبح واقعا أن يكون الإمام بعد الإمام الصادق، فلهذا لابد أن يقع الشك في تلك الروايات التي قالت أن إسماعيل كان هو الإمام بعد الإمام الصادق، ولكن بعد أن مات بدا لله أن الإمام بعده من؟ موسى بن جعفر. استفد ذاك بحث آخر موكول إلى محله. هاي نكتة استفيدها من هذا المطلب. نكتة أخرى بلي فضل سيدي، حتى على نحو الإرشاد. الآن افترضوا مرجع من مراجع المعاصرين على نحو الإرشاد، الإمام قدس سره الشريف، لو نهاك عن شيء أو أمرك بشيء لا بعنوان الأمر، بعنوان المولوية وبعنوان المرجعية، لا بعنوان الإرشاد، أنت تقبل منه أو لا تقبل؟ تقبل منه. فكيف الإمام الصادق؟ بلي موجود الآن أبين النكتة، ولكن أستفيد من هذا المطلب مطلب آخر، وهو أن الإمام الصادق هذه المنزلة الموجودة عندنا في قلوبنا بالنسبة إلى الإمام لم تكن في ذلك الزمان حتى لابنه إسماعيل، وإلا لو كان واقعا إسماعيل يرى الإمام الصادق بما نراه نحن الآن واقعا إذا نهاه ولو نهيا إرشاديا، مو أنه بنحو المولوية، واقعا كان يخالف أبا. تأسف المتصور هذا المعنى. هذا معناه أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قدرهم كان مجهول في تلك الأزمنة، لا يقاس قدر الأئمة في زماننا بما كان قدر الأئمة في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: لا تفعل. فعصى أبا ودفع إليه دنانيره فاستهلكها، ذاك الشخص أكلها وذهب قرب إلى الله، فاستهلكها ولم يأتي بشيء منها. فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج، وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف البيت إسماعيل وهو يقول: اللهم آجرني واخلف علي، يعني ما ذهب مني ذاك الذي أكل مالي. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: مه يا بني، فلا والله ما لك على الله هذا، ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر. لو كان مؤمنا وأعطيته خب على الموازين، أما أنت ما أعطيته لم يكن على الموازين، إذن لا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤجرك عما فات منك. أنه يشرب الخمر فأتمنته. فقال إسماعيل: يا أبه، إني لم أره يشرب الخمر، إنما سمعت الناس يقولون. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا بني، إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين، وهذا هذول الناس الذي أخبروه كانوا من المؤمنين أم لم يكونوا من المؤمنين؟ وكانوا من المؤمنين، كان ينبغي عليك أن تصدقهم عندما قالوا لك أن تشربوا الخمر، ولكن ينبغي عليك أن تصدقهم، يعني ترتب الأثر أيضا وتقيم عليه الحاد، أو أنه ينبغي عليك أن تصدقهم بمعنى آخر، فهذا بيانه سيأتي. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يعني يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. هذا محل الاستدلال هذه الجملة الأخيرة. هسه الإنسان عندما يقرأ هذه الرواية بطولها، عندما يأتي إلى المقدار الذي اقتطعه الشيخ، يتضح له أن المطلب مو واضح، أنه محل الاستشهاد وين من الرواية. بلي مصدر فروع الكافي، أنا بعد ما كتبت باعتبار ذاكرتي فروع الكافي، كافي إذا صار وقت أجيبه. بلي مصدر في الحاشية، ها وفي الوسائل ذاكر أحسن، وسائل الشيعة الجزء كذا، أنا ما التفتت. بلي يقول: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون. فقال يا بني إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. هذا هو الاستدلال بهذه الآية المباركة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ ويرد عليه أولا يقول بأن المراد من أذني خير أذن خير لكم مراد بيان قاعدة أخلاقية، يعني أن من أخلاق المؤمن إذا كان يعيش في مجتمع المؤمنين، ليس من أخلاقه إذا قال المؤمنون شيئا له وكان يعرف خلاف ذلك، أو افترض لم يكن يعرف خلاف ذلك ولكن لم يكن مطمئنا بما قالوا، يتهمهم بالكذب، لا يصدقهم، لا يقبل منهم. هذه على خلاف صفات المؤمن. صفات المؤمن هذه إذا كان يعيش في مجتمع المؤمنين، هذا في مجتمع الإسلام هذا، أو كما ورد في كلمات أمير المؤمنين إذا غلب الصلاح على الزمان وأهله. خب إذا غلب الزمان على الصلاح وأهله ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ يقول عند ذلك يجب عليك إذا نقل إليك شيء ألا تتهم الناقل. الإمام هو دقيق في المطلب، يقول إذا غلب الصلاح على الزمان وأهله، ثم يقول وأما إذا غلب الفساد على الزمان وأهله، عند ذلك لابد أن تجري أصالة الفساد، ها مو أصالة الصحة، هذه أصالة الصحة في فعل المسلم في قول المسلم، ألا تتهمه ألا تظن به سوءا، هذه إنما هي في فرض أصاب في فرض صلاح الزمان وأهله. أساسا الشيخ أولا يدعي أن الآية أجنبية عن محل الكلام، لأن الآية بصدد بيان قاعدة أخلاقية وهي أن من صفات المؤمن أن يكون كذا وكذا. فلهذا يقول ويرد عليه أولا أن المراد بالأذن يعني ماذا؟ يعني السريع التصديق وسريع الاعتقاد بكل ما يسمع. يعني ماذا؟ يعني يفترض أن هؤلاء الناقلين كلهم صادقين فيما ينقلون، ولكن سريع التصديق وسريع الاعتقاد شيء، وأنه يرتب الأثر ماذا؟ شيء آخر، لك مطلب آخر سيأتي بيانه. لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه، ليس البحث في أنه يرتب الأثر تعبدا أو لا يرتب الأثر، بل بصدد بيان هذه القاعدة الأخلاقية. فمدحه عليه السلام بذلك يعني بأنه سريع التصديق وأنه أذن لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم بما ينقلون. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة في الجزء التاسع الإخوة اللي عندهم صفحة 314 يقول أن يكون استماعه استماع خير وإن لم يكن مسموعه خيرا. الاستماع أن يكون استماع ماذا؟ استماع مؤدب، وإن لم يكن ما سمعه ماذا؟ من الأمور الخيرة، كأن يستمع إلى بعض ما ليس خيرا لهم مع ذلك لكنه يستمع إليه فيحترم بذلك قائله، ثم يحمل ذلك القول منه على الصحة، أصالة الصحة في قول المسلم، فلا يهتك حرمته ولا يسيء الظن به، ثم لا يرتب أثر الخبر. أستذاك بحث الزرقاء. إذن الإشكال الأول الذي يمكن أن يقال في المقام أن الآية بصدد بيان قاعدة أخلاقية، وهي ما هي طبيعة تعامل المؤمن في مجتمع المؤمنين الذي غلب على الزمان وأهله الصلاة. السلوة نزلنا قلنا بأنه الآية ليست بصدد هذه المسألة، بل بصدد ما تقولون، وهو أنه يؤمن بالله ويصدق ماذا؟ ويؤمن للمؤمنين. يقول وإن سلمنا معكم يصدق بمقتضى أنه مقرون بتصديق الله، يعني كيف أنه يصدق بالله؟ يعني يعتقد ويرتب الأثر واقعا، يصدق للمؤمنين يعني يعتقد ويرتب الأثر واقعا، سلمنا. ولكنه في الآية توجد قرينة داخلية لا تسمح لنا بحملها على هذا المعنى. ما هي تلك القرينة الداخلية في الآية المباركة شيخنا؟ يقول قوله أذن خير لكم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسمع من كل أحد ويرتب الأثر على كل من يسمع، فلم يكن أذن خير للجميع، بل يكون أذن خير للذي سمع منه، وأذن ماذا؟ وأذن شر للذي قيل فيه. وشخص جاء إلى الرسول جاء وقال أن فلانا شرب الخمر، خب أذن خيرا له بالنسبة إليه معناه ماذا؟ أنه يسمع منه، يعتقد بما يقول، ويرتب الأثر واقعا. يعني هذا شارب للخمر فهو فاسق، لا تقبل شهادته، يجب إقامة الحد، ونحو ذلك من الأحكام. زان لا بد إقامة الحد، لائق لا بد من إقامة الحد، ونحو ذلك. إذن الآية المباركة لا تقول هو أذن خير للذين يسمعهم، بل تقول أذن خير لكم. ولم تقل الآية أذن خير للمؤمنين، قالت أذن خير لكم جميعا. ومن الواضح الذين هم كانوا معه لم يكونوا فقط من المؤمنين فقط، بل كانوا أعم من المؤمنين حقيقة ومن المنافقين حقيقة، ولكن المتظاهرين بالإيمان. فالآية قالت هو أذن خير مو للمؤمنين، أذن خير لكم جميعا، سواء كنتم من المؤمنين حقيقة أو من المتظاهرين بالإيمان. إذن هذه القرينة الداخلية في الآية تمنعنا من أن نحمل ويصدق للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين، أن نحملها على المعنى المصطلح. المصطلح يعني حجية خبر الواحد، يعني ترتيب آثار الواقع. خب بعد شيخنا عندك قرينة؟ يقول بل قرائن خارجية عندنا، هناك جملة من الروايات التي يستشهد منها هذا المعنى الذي حملنا الآية عليه، وهو أنه بصدد بيان قاعدة أخلاقية، بصدد بيان أنه يحسن الاستماع إليهم، لا أنه بصدد ترتيب الأثر على ما يقولون واقعا. وثانيا أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به، يعني ذلك الذي أخبر به النبي، جعل المخبر به واقعا، يعني بحكم الواقع وترتيب جميع آثار الواقع على المخبر به. إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع الناس. رحمة الله على الشيخ، لم يقل لجميع المؤمنين، قال لجميع الناس، لأنه الآيات التي وردت بعنوان يا أيها الناس أو الروايات التي وردت بعنوان الناس، بعض المحققين يقول هذه العناوين عنوان الناس لعله إما تشمل الأعم من الخاصة والعامة، وإما أن النظر فيها إلى العامة. الناس، الناس يقولون كذا، هذا العنوان الناس، أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بقراء مختلفة ظاهرها أنهم يريدون غير الطبقة الخاصة. إذ لو أخبره أحد بزنا أحد أو شرب أحد للخمر أو قذفه أو ارتداده فقتله النبي أو جلده، خب لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عنه، بل كان محض الشر لذلك المخبر عنه المسكين، خصوصا مع عدم صدور الفعل من ذلك المخبر عنه في الواقع. فتارة يكون هذا المخبر صادقا فيما أخبر، وأخرى يكون كاذبا، والمفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتب الأثر على خبر الواحد، فرتب الأثر، وذاك المسكين تبين أنه لم يكن زاني، لم يكن قاتل، لم يكن شاربا للقام. نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله، وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو خير له على ما يقتضيه الخطاب في لكم. فالخطاب في لكم تريد أن تقول هو خير لكم جميعا، كنتم من المؤمنين حقيقة أو من المتظاهرين بالإيمان. إذن فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عن لا يكون إلا إذا صدق المخبر، ولكن صدقه بأي معنى؟ بمعنى إظهار القبول عن وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسان. ولكن في نفسه ماذا يعمل؟ يقول في نفسه يعمل بمقتضى القواعد التي تقتضيها. يعني إن كان هذا الإنسان، هذا الذي قيل عنه أنه شارب الخمر، طب يقيم عليه الحد أو لا يقيم عليه الحد؟ يقول لا، لا يقيم عليه الحد، ولكن يحتاط من كما أين؟ كما في الرواية التي قرأناها عن الإمام الصادق، قال لابنه أنه يجب لا أقل أن تحتاط من هذا الإنسان. أنت إذا لم تحتاط فلا لا تستحق الأجرة على الله سبحانه وتعالى. قال وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا، ولكن وظيفة السامع ما هي؟ قال مع العمل في نفسه، أي السامع، بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عن، لا أقل يتحذر عن. فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر، وإن كان المخبر به ماذا؟ مما يتعلق بحسن حاله، خب لا إشكال ولا شبه أنه يتقرب إليه، لكن يكون على حذر منه في الباطن، كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية إسماعيل المتقدمة. خب شيخنا آخر، كيف يمكن أن نستفيد هذا المعنى من حكاية إسماعيل المتقدمة؟ وأنت ما نقلت لنا الخبر كله حتى يتضح محل الشاهد منها. لو نقل إلينا الخبر بتمامه كان يتضح أنه الإمام سلام الله عليه كيف لم يرتب أثر الحد، ولكنه ماذا؟ أمره بأن يتحذر من هذا الإنسان الذي يقول الناس أنه شارب الخام. ولكن هذه الجمل التي نقلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقعا، هل يمكن أن تكون شاهدا على ما ذكره الشيخ في قوله ثانيا؟ إنما تكون إذا قرأنا الرواية كاملة، ومن هنا نحن قرأنا الرواية كاملة حتى يتضح أنه كيف تكون محل الشاهد في قوله ثانيا. ويؤيد هذا المعنى، هذه بعد قليلة داخلية، القرائن الخارجية ما هي؟ قال ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من أنه، هسه لعله وجه التأييد أنه لم يثبت سنده تفسير العياشي، يعني الرواية ضعيفة السند، فإذا كانت صعيدة فتصلح أن تكون مؤيدة، لا يمكن أن تكون دليلا على ما ذكره ثانيا. ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من أنه يصدق المؤمنين، معناه ماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. يقول وجه أن الله مدحه أنه يصدق للمؤمنين ماذا؟ لأنه كان رؤوفا رحيما. فإن تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين، أي مؤمنين؟ المؤمنين حقيقة؟ لا، على أولئك الذين هم في المجتمع الإيماني، في المجتمع الإسلامي، على كافة المؤمنين، ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يرتب على قول البعض آثاره وإن أنكر المخبر عن وقوع ذلك الشيء. وهذه هي القضية التي بسببها نزلت الآية المباركة، لأن هناك كان شخص يأتي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المنافقين، يسمع كلامه ثم يذهب إلى جماعته من المنافقين وينم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بواسطة جبرائيل أن فلان ينم عليك بهذه الخصوصيات، النبي بعث عليه قال واقعا تفعل كذا؟ حلف للنبي صلى الله عليه وسلم لم أفعل، فصدقه النبي، ولكن صدقه ظاهرا. لماذا؟ باعتبار أنه كيف يمكن إذا أخبره الله بشيء وأخبره ذلك المخبر عنه بشيء الله النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأثر على هذا الكلام ولا يرتب الأثر على إخبار الله سبحانه وتعالى. وإن أنكر المخبر عن وقوع ذلك الشيء، إذ مع الإنكار لا بد من تكذيب أحدهما. هنا هل من أخلاق النبي أن يكذبه؟ يعني عندما حلف أني لا أنم عليك يقول له أنت تكذب، أنت كذا، أنت كذا، أو من أخلاقه أن يظهر له القبول. أساسا مو فقط من صفات النبي، بل من صفات القائد والمتصدي لأمر المسلمين لا بد أن تكون هذه صفته، وهو مناف لكونه أذن خير، أذن خير ورؤوفا رحيما لجميع المؤمنين. يعني إذا أراد أن يسمع من أحدهما ويكذب الآخر، إذن فتعين إرادة التصديق، ولكن بالمعنى الذي ذكرناه في قولنا أولا. إذن فالآية المباركة بصدد بيان تلك القاعدة الأخلاقية أيضا. ويؤيده أيضا ما عن القمي رحمه الله في سبب نزول الآية المباركة، أنه نمى منافق على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره الله ذلك، فأحضره النبي صلى الله عليه وآله وسأله، فحلف أنه لم يكن شيء مما ينم عليه، فقبل منه النبي. فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى الله عليه وآله ويقول إنه يقبل كل ما يسمع، أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل، فأخبرته أني لم أفعل فقبل، فرده الله تعالى ذلك القائل بقوله لنبيه قل أذن خير لكم. ومن المعلوم أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق على ما أخبر ذلك المنافق مطلقا، بل بظاهره رتب الصير. وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون. هذا بعد يأتي. الحمد لله رب